بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 17 من صفر 1414 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 8 1993 ميلادي. للنساء سالين الوالد بأذن عن وقت، ورصحنا أكثر من مرة الفجر بأذن على التقويم، وحتى يعني قلنا له الإقامة أخرها يا أبوي، ما رفض. وهذا احنا يعني قدامك، موجود وين أبوي؟ موجود. نعم، ها هو. الحمد لله، الحمد لله اللي قدامك يا أبو مشورة. بارك الله فيكم جميعا. نسمع وجهة نظره. الله يطول عمرك ربنا يا مرحبا. الله يحفظك. المصلين عدة مرات يقولوا لي كيف تأخر الصلاة، كيف تأخرها؟ أذن والجماعة قوموا، احنا بدنا نروح ينام من نص ساعة الزمان، احنا كنا يعني شغلين وعمال. يا جماعة الخير، والله يقعدكم في المسجد ان كلكم حسنات ودينة الواحد، انتم في المسجد كانكم في الصلاة. قالوا لا، عندما بيقوم المسجد الثاني لازم انت تقوم وتقوم الصلاة. فأنا انجبرت اني امشي مع المصلين على اساس اني ما اخرفهم، مش فعندما بأذن الاذان بسنن وبقعدوا 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، اذان الصبح خاصة نص ساعة، يعني باخر نص ساعة. فالله يطول عمره ابو عبد الله بقول لا، لازم تتأخر، مش لا تردش على هذول اللي بقوموا. يا ابوي الله يرضى عليك، انا عارف ربي، وانا عارف المصلين اللي بيصلوا، اللي بيصلوا بيقولوا استعجل في الصلاة، يعني فرمش نص ساعة، اقل من نص ساعة. وهذه وجهة نظري انا، وجهة نظر ابو عبد الله. يبدو يا ابي عبد الله، نعم ابو عزمي، وهو ابو عبد الله، لانه عزمي هو ابو عبد الله، يبدو انه قصر معك ولم يفهمك ماذا يقصد، او هو افهمك وانت لم تفهم منه. هل سمعت منه بانه يقول كما يقول كثيرون من امثاله وانا منهم، ان الاذان الذي يسمع اليوم في هذا البلد هو قبل الوقت الشرعي؟ هل سمعت منه هذا؟ سمعت. سامحك الله، فاذا انت كنت مقصرا في التعبير عن ابنك، فهو لا يقول لازم تعجل بمعنى تصلي في الوقت، عفوا، لا يقول لك تأخر بمعنى أنه دخل الوقت وتأخر عن هذا الوقت، هو يقول لك أن الوقت الشرعي بعد ما دخل. ولذلك فأنت بارك الله فيك لو كنت منتبه لقصده ما بتجي بتحتج أن الناس بيحتجوا عليه أنه هاي المسجد الفلاني أقام الصلاة ونحن ننتظر. نعم، يجب أن تتذكر ماذا يريد هو، فإما أن تقتنع بأنه الذي يريده هو الصواب وهو الشرع، حينئذ أنت تستجيب لدعوة ابنك هذا لأنها دعوة الحق. وإما أن يكون لك وجهة نظر أخرى وترى كما يرى كثير من الناس اليوم، يا أخي أدوني بأذنه، ما عندهم علم، ما عندهم معرفة، إلى آخر ما هنالك. فخلاصة الكلام، نحن نعتقد جازمين ونرى بأعيننا مصبحين في كل يوم أن الأذان الذي يذاع وهو مع الأسف الشديد أذان واحد أي موحد، بينما الشرع بيقول كل مسجد يجب أن يؤذن في فيه مؤذن كل مسجد. هذا التوحيد يخالف التوحيد حقيقة. نعم. لأن التوحيد وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجب أن تنشر بكل مناسبة. نعم. وأحسن مناسبات وأوجب المناسبات هو الأذان في المسجد، وليس فقط في المسجد بل وفي الصحراء بل وفي البيوت. إذا أقيمت صلاة الجماعة يجب أقول وأعني ما أقول، يجب أن يؤذن كل من يقيم الصلاة سواء في المسجد أو في الدار أو في الصحارى والقفار، لا فرق في ذلك، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما علم المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته، هذا معروف عند العلماء وعند طلاب العلم. فالشاهد ولا أريد أن أطيل الكلام الآن، هذا الحديث قال عليه السلام للذي أساء صلاته: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن. لمن خطاب؟ للمفرد، مش الذي يصلي جماعة. فمن باب أولى أن الذي يصلي جماعة لا بد له من أن يؤذن: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم كبر، ثم قرأ ما تيسر من القرآن إلى آخر الحديث. والشاهد أن الأذان الشرعي له مواقيت معروفة في الشرع. الآن خاصة في صلاة الفجر يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق ما بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة قبل الأذان الشرعي. فهذا الأذان الذي تسمعه ما دخل وقت الصلاة صلاة الفجر ولا دخل وقت الإمساك عن الطعام بالنسبة لمن يريد الصيام. هذا كلام عزمي، هو يريد منك أن تتأخر ليس فقط بالصلاة بل وفي الأذان أيضا. لكن أنت بتقول الناس، اسمح لي، أنت بتقول الناس. أولا في ظني أن مسجدك ليس مسجد أوقاف. لا. ها؟ لا. وهذه في الحقيقة نعمة كبيرة، لأنه شو ما مش الحال لكن كله ماشي، بس ارجع ظهرك شوي يا فالمقصود فهو يريد منك أن تؤذن الأذان الشرعي وليس الأذان الفلكي، هذا اللي في الرزنامة وعليه يؤذن الأذان الموحد، هذا أذان فلكي وليس بأذان شرعي. هذا طلب ابنك. نعم الله يطول عمرك. فإن شاء الله أنت تستجيب له. أنا بديش أكون منفر للمصلين يا شيخ، ما لك وللناس. ما هو هذه مثل سيدي الله يطول عمرك. والله المصلين المصلين بتعودوا عليه. على كل حال شوف أنا عدة مرات الله يسوي معايا يعني محضر. ألا ما بصير هالكلام هذا، تأخر صلاة قام الصلاة إنهم ما 10 دقائق. إرضاء الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك. الله يجبر خاطرك يا إرضاء الله. الناس غاية لا تدرك. أنا ماشي بدي أكون منفر للناس. أنا هاي هدف الموضوع والله. أبو مالك مع الأخوان النتيجة شو قال أبوي؟ وين الوالد؟ ها؟ يعني هو سفينة ولا حتى؟ ما بدي والله، أنا رحت أنا تركت السوية ورحت. اي ماني شايفه انا يا ابوي يابا خلصنا على السوق ولا هذه شيء ما خلص؟ ما خلص ابوي يور بالناس يا شيخ. نعم تعال صدى قربها عند الشيخ يابا. لا تقول هذا الكلام، هذا ما بتقول هذا الكلام، ما بتقول هذا الكلام، لا يقول هذا انه والله بيور بالناس. اجلس يا ابو، انا بدي ادافع عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشكلة التي عرضت الآن ليست هي مشكلة خاصة، إنما هي مشكلة عامة، وهي مشكلة في كل مسجد من مساجد المملكة. ومن يذهب إلى أي مسجد يرى هذه المشكلة، إما أن تكون بهذا الوجه الذي أظهره أخونا أبو عدمي، وإما أن تكون بوجه آخر، ولكنها في النهاية تشترك في قدر واحد من أنها مشكلة تحتاج إلى معالجة ومعالجة حكيمة. هذا أولا. أما ثانيا، فقد وقع قبل أيام قليلة أن أحد إخواننا وكان يؤذن في مسجد، يؤذن أذانين، ويؤذن بنفسه وجهاز الأذان الموحد موجود عنده، فيعطل جهاز الأذان الموحد ويؤذن الأذان الذي يكون فعلا على تمام الوقت وظهور الفجر، الأذان الثاني. أما الأذان الأول فكان يؤذن بليل. فتعالم الناس، وطبعا ما يحتاج الأمر إلى أن ينقل واحد عن الآخر، فالناس كلهم يسمعون الأذان ويستغربون أن يقع الأذان في غير وقته. فبلغ الأمر وزارة الأوقاف عن طريق مدير الأوقاف الذي تناقل الناس إليه الخبر واحدا عن واحد، وكل واحد منهم يقوم بنقل الاحتجاج عن الآخرين ونيابة عنهم. استدعى مدير الأوقاف أخونا هذا، استدعاه وأحضر عنده وتكلمه في الأمر مرة ومرتين وثلاث، ولكن أخانا جزاه الله خيرا كان ثابتا على الأمر. فما هي إلا أيام بعد أن يعني أيس المسؤولون منه أن يستجيب لهم، إلا أنه جاءه كتاب النقل وأخرج من المسجد الذي كان فيه. واتصل بي الرجل، ولكن كان الأمر قد فات ولم يعد في وسعي أن أعالج الأمر حتى مع مدير الأوقاف، لكن اتصلت بمدير الأوقاف حتى أعذر. فقال لي مدير الأوقاف: يا أخي أبو مالك، لو أنك كنت اتصلت قبل أن يصدر الكتاب، ولكن صدر الكتاب وانتهى. وقص علي من خبره ما يمكن أن يكون قد أقنعني بوجهة النظر التي أعرفها منه، ولو أنه لم يتكلم بما تكلم به، لكن أعرف أن الكلام الذي قاله هو الذي سيقوله، ولو لم يكن قاله لقلته له أنك ستقول كذا وكذا وكذا. المهم قال لي: أنا لا مانع عندي بأن يستجيب، لو استجاب إلى تعليمات الوزارة وأذن مع الأذان الموحد لا ما كان من شيء من ذلك، وعلى كل حال إن أثبت أنه فعلا سيلتزم بتعليمات الوزارة فأنا سأعيده مرة ثانية إلى المسجد. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فتعليقا على كلام شيخنا جزاه الله بأن المسجد الذي أنت فيه هو مسجد خاص بك، أو خاص أن الوزارة ليس لها يد عليه، قانون الأوقاف يقول بأنه إذا أقيم مسجد على أرض فإن القانون يلزم إلزاما إدخال هذا المسجد مع الأرض المقامة عليه في مساجد وزارة الأوقاف، وأن يعني المتبرع أو البانية للمسجد لا يملك إلا فقط أن يبنيه، وليس له إطلاقا أن يكون له اليد على أو الهيمنة على المسجد. اللهم إلا إن كان هناك اتفاق مع وزارة الأوقاف أنني سأقوم برعاية هذا المسجد والإنفاق عليه وغير ذلك من الأمور، عندئذ يمكن لوزارة الأوقاف أن تسكت عن إدارة المسجد، ولكن ضمن الإطار العام للقوانين المتبعة والأنظمة المسار عليها في وزارة الأوقاف. بمعنى مثلا أذان المذان الموحد، هذا الأذان يجب أن لا يخالف، لا يجوز أن يخالف، وإذا لم يكن عندك الجهاز الذي يتلقى الأذان الموحد فالوزارة ترسل لك الجهاز وتضعه في داخل المسجد، ويصبح واجبا عليك أن تعمل وفق الأذان أو التعليمات التي تصدر من الوزارة. لذلك من هنا أقول بأن الأمر وهذه المسألة الرابعة إذا أردنا أن نغير أو أن نبدل في هذا النظام فالأمر يحتاج إلى شيء من الحكمة، لكن ليس معنى هذا أن أستمر أنا في الأمر الذي يكون موافقا لرغبة الناس أو لرغبة وزارة الأوقاف. يجب أن يصحب هذا أمران: توعية للناس أولا، توعية شرعية صحيحة مع الحكمة والدعوة البصيرة الهادية التي لا يكون فيها إثارة. والأمر الثاني أن يكون نفس أو أن يكون الإنسان الذي يتكلم أو يبين أو يبصر الناس بهذا الأمر أن يكون أيضا عنده القناعة بالتغيير. أما إذا لم يكن عنده القناعة بالتغيير وعنده القدرة على التبصير بما يؤول إليه هذا الأمر فيما بعد، عندئذ يكون لا في ولا عليه مثل ما قال المثل. لذلك لابد من تحقق الأمرين معا. وأنا لا أقول أضرب المثل بنفسي في هذا المجال، وإنما أقول بالنسبة للأذان الموحد أنا حقيقة ألتزم الأذان الموحد، لأن طبيعة المكان الذي أنا فيه وهو يعني دوار جبل العمان الدوار الرابع يعني مكان الهمسة تسمع فيه، ولربما وطبعا هذا من المؤكد، لا أقول ربما بل من المؤكد أن الأمر سيبلغ وزارة الأوقاف اليوم الثاني أننا لو استمررنا في الأذان في قطع الأذان الموحد فإن الأمر سوف يلزم الوزارة بالسؤال على الأقل، ثم بعد ذلك ماذا يكون إن كان الجهاز قد أصابه عصب أو خلل فالوزارة تصلحه. ولذلك أنا أفرح جدا عندما يتعطل الجهاز، أفرح جدا تماما. ليه؟ لأني أنا أملك الأذان على الأقل في المسجد، وأنا أيضا مما يعني أفعله في المسجد الآن أنني بعد الأذان الموحد عند دخول الوقت يؤذن في المسجد أذان الوقت يؤذن في المسجد. وهذا الأمر حقيقة يعني أراحني بعض الشيء، لأني لا أملك إلا هذا الأمر، أما لا أملك سواه لأن سيكون هناك حديث الناس والضجة وإلى آخره. لكن يعني ربما أنت ما عندك الجهاز الموحد، ما عندك، أيوة. إذن عليك إن شاء الله أن تتبع الأسلوب أي الأمرين الذين ذكرت آنفا، علما بأنني أنا يعني وقعت في تجربة، وهذه التجربة كانت أيضا تجربة قاسية وشديدة على نفسي عندما لم أستطع في بادئ الأمر أن أغير من الواقع البدعي الذي كان في داخل المسجد وهو تغيير المنبر. المنبر منبر المسجد كان يقطع 3 صفوف أظن، فكان يعني منبر فعلا يدل على أن الناس الذين بنوا يعتقدون بأن المسجد لا يكون إلا بمثل هذا المنبر. وبقيت سنوات وأنا أتكلم في هذا الموضوع إلى أن جاء نفر من أهل المسجد أنفسهم وقالوا نحن نريد أن نهدم المنبر، وهدموه ولم أقل لهم اهدموه، فأزالوا المنبر وأقاموا منبرا آخر بدل هذا المنبر الذي أصبح الحمد لله أقرب ما يكون إلى السنة. لذلك في تقديري أنا، وأنا أعذر أبو فيص أبو عزمي ولا أعذره في أن واحد، أعذره في أنه فعلا سيتعرض إلى مسؤولية، وأن هذه المسؤولية قد تنزع يده من المسجد ليوضع إمام آخر في المسجد بدله. لكن عليك يا أبا عزمي بارك الله فيك أن تتبع الأسلوب الحكيم الذي تحمل الناس فيه في المسجد على أن يغيروا بما تقنعهم أنت به. أما إذا ظللت ساكتا أو تجاريهم من غير أن تبين لهم فأنت واحد منهم. إذا والله إني أظلهم قام واحد قال يا ابن الحلال إحنا نستنى للساعة تيجي من البيت، الله أكبر، الناس قاموا الصلاة مع 10 دقائق، ليش أنت ما تقوم وتقيم الصلاة؟ النبي ما تركيه. والله انه بعوزه في المسجد انا بدين الصبح والناس بيقولوا لا اله الا أبو الله عدمي. ابو عدمي نعم سأقول يعني كلمة اخيرة وارجو ان تنتبه لها، وهي ان غاية ان رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله سبحان الله يدرك لو سمحت، اسمح لي اقول لك رضا الله في طاعته ورضا الناس في سخطه والمقالبة عن أمره. فأنت يجب أن تقارن بين أمرين، لكن كما قلت لك إذا أردت أن تصل إلى الثمرة أو النتيجة المرجوة فعليك أن تمشي على هاتين المسألتين، وأن وهما أولا أن تظل تدندن وتؤكد للناس بأن هذا الأمر أو هذا الأذان ليس هو الأذان الشرعي الصحيح، وهذا يحتاج منك إلى أن تستعين بالله أولا ثم بأبنائك ثانيا في بيان الحجة والقدرة على الإبانة وبيان الحق للناس. والأمر الثاني أن تكون أنت عندك فعلا القناعة التي تحملك على التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أقول أخيرا، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله يدرك. رضا الله يدرك بطاعته وإسخاط الناس، ورضا الناس يدرك بطاعتهم والموافقة على ما هم فيه من الهوى وإغضاب الله عز وجل. فاختر أحد الأمرين وبارك الله فيك. هناك حديث يدندن كلام الأستاذ حوله: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه. ولذلك أنت يا أبو عزمي بارك الله فيك ارفع من ذهنك الاهتمام بالناس. الناس لا قيمة لهم، رب الناس هو الذي يجب على كل مسلم أن يضع دائما أحكامه أمام عينيه. رضي الناس أم سخطوا؟ كما قال ذلك القائل الأول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي مصرع كان، على أي جرم كان لله مصرعي. فما يهمك أنت شو بيقول الناس، لازم يهمك شو بيطلب منك رب الناس. هذه حول الكلمة أو الحديث النبوي الأخير الذي رويته لك آنفا. ثم هناك ملاحظة يبدو لي من هذه المباحثة، أن ابنك هذا أو غيره ما أخذوك مرة على هذا الطريق قبل أن نصل إلى دارك، لأني أظن أن الشرق من هذا الطريق يرى الشرق، وحينما يبدو الفجر يرى. ما يوم من الأيام طلعت أنت وأولادك أن تشوفوا طلوع الفجر الصادق بعينك، لأنه وما رأيك كمن سمع. أنت مهما سمعت مني ولا من غيري أن الأذان الآن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة أو بخمسة وعشرين دقيقة، قد تصدق لكن في نفسك ما فيها، لكن لما تشوف ظلام الليل والأذان يؤذن فترى أن هذا الأذان ليس هو الأذان الثاني بل هو الأذان الأول. ولذلك أنا أنصحك وأنصح أولادك منذ الصباح الآتي إن شاء الله وأصباح أخرى أن تتابعوا الخروج عند الأذان. لما تسمعوا الأذان من برا تطلعوا تشوفوا مثل هذا الجبل الآن، راح تشوفوا ظلام ما في هناك نور الفجر الصادق. إذن ستتأكد من أن هذا الأذان ليس هو الأذان الشرعي. هذا أولا. وثانيا أدندن حول ملاحظة الشيخ أبو مالك، أنه أنت بعد ما تقتنع بهذا الشيء بعد أن ترى بعينك تصير تثقف جماعتك، هل بيشاغبوا عليك وبيقولوا لك هي أذنوا وهي صلوا وهي أقاموا إلى آخره، كمان كما نحن ننصحك أنت بتنصحهم وبتذكرهم بقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب من الخيط الأسود من الفجر. تشوف أنت بعينك أولا ثم تشوف غيرك بعيونهم أيضا، حينئذ سيكون حولك جماعة أشبه ما يكون بالجماعة الذين وجدوا حول أخونا أبو مالك بعد أن ذكرهم نصحهم. ولذلك الآن ما في هناك شغف. ليه؟ لأنه العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل العمل. ولذلك فأنت يجب أن تعلم أن هذا الأذان ليس في الوقت الشرعي. ثم تأكيدا لما سبق من باب السياسة الشرعية، ما في مانع أن تؤذن هذا الأذان الأول، هذا الأذان الفلكي تعتبره أنت الأذان الأول، تعتبره أنت الأذان الأول، لأن الفجر بعد ما طلع. فإذا رأيتم بأعينكم طلوع الفجر الصادق تؤذن الأذان الثاني، بيكون هذا أذان شرعي وأذان ثاني وهو أيضا شرعي. يبقى بس ملاحظة واحدة فقط، ونأخذ رأي الأستاذ هنا باعتبار أنه يعني ملم بما يحدث من مثل هذه الأمور. فأنتم تعلمون بأن الأذان الأول هو الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. طول بالك طول بالك، الله يصلح حالي وحالك، اصبر بارك الله فيك. فنعلم جميعا أن الصلاة خير من النوم، إنما يشرع في الأذان الأول. فالسؤال الآن موجه إلى الأستاذ هنا، هل هناك من مانع أن يضيف هذه أولا إحياء للسنة وبدون إثارة فتنة أو مشكلة؟ لا خليها الآن، خليها الآن. سمعت يا عدمي، هو يقول والعدة عليه، لأنه سأل مجرب ولا تسأل الحكيم، وبخاصة إذا كان حكيما. فهو يقول أنه الآن أذن كما يؤذنون، لكن في الأذان الثاني هل يقول الصلاة خير؟ لأنه يتصمى. لا خليها خليها كمان خليها. لا تعرف السبب شيخنا، السبب احنا مشينا في هذا الزمن الحقيقة، انا عارف. سبحان الله، وجدنا على ان الامر فيه صار تشويش كبير جدا، وصار بعض الناس ما يفكروا انه الاذان الثاني هو الاذان الذي لا يقال فيه هذه الكلمة، ولذلك صار يتأخر عن الصلاة. إذا سمحت، أنا يبدو لي ملاحظة أن الوضع عندك غير الوضع هنا. هنا عبارة عن شو تصغير قرية، قرية مثلا، قرية. طيب هنا قرية صغيرة جدا، يمكن هو أن يتفاهم مع الجماعة حوله، فبيقول لهم لما تسمعوا في الأذان الصلاة خير من النوم فيكون هذا هو الأذان الأول، وحينما لا تسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني يكون هو الأذان الثاني. طيب عمرك شيخنا، المآذن كلها يقطع عليها الأذان عليه الجملة. نعم، المساجد حوله كلها يرفع. ذكر انه هي إقامة الصلاة في المسجد، قيمة الصلاة نعرف، لأنه حوله مساجد. أنا عارف، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا نتباحث الآن إذا أهل المسجد فهموا الحقيقة الشرعية، لأنه أهل المسجد يثيروا مشاكل. فأنت عم تقول بيقولوا كذا، ولدفع قوله ماذا وتعطيل مفعول هذه الكلمة يفهمون إذا كان بالاستطاعة. وأهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها. في الاستطاعة تسمح لي شيخنا، تفضل. أنا أكون الفرس من الفارس في مسجدي. أنا من سنة الحمد لله أقمت أذان واحد في الجمعة، بشرك الله خير، وأقمت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول والحمد لله، ولغيت الأذان الموحد، عودنا الناس من أول يوم مش خلاص. هذا الذي أنا أذكر الآن أبو عزمي وعزمي أنه ينشر العلم، ما أبو مالك وجه النظر إلى ذلك، ويقنع الناس، لأن الناس عندكم في صلاة الفجر مثلا يمكن 5 10 15 يعني ها؟ كم؟ زي هيك مشكلة. إذن ما هذه مشكلة. في بشرة صار عندنا بالزرقاء منزل عمر شيخنا الكبير، نعم، أنه بين السواري الشيخة، بين كل ساري وسارية عاملين ديكور من اسمنت، فالحمد لله الآن أزلوه. مع أنه مين أزلوه؟ نفسهم بأيديهم هؤلاء، والحمد لله صار شاء الله. على كل حال ألقي كلمتك وامشي، فأما الزبد فيذهب جهواء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تفضل. أيوة. فكنت إيش ما أذن إيش ما بدي أعمل ما أحد تقريبا ينكر. لو زيه إذا ما هي مشكلة. إذا ما هذه مشكلة. في بشرة صار عنا بالزرقاء منزل عمر الشيخ الكبير. نعم. إنه بين السواري الشيخة بين كل ساري وسارية عاملين ديكور من إسمنت، فالحمد لله الآن أزلوه. مع إنه مين أزلوه؟ نفسهم بأيديهم هؤلاء، والحمد لله أنت صار إن شاء الله الصلاة. على كل حال ألقي كلمتك وامشي، فأما الزبد فيذهب جهواء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تفضل. أيوة. فكنت إيش ما أذن إيش ما بدي أعمل ما أحد تقريبا ينكر، لو أجا واحد بدي ينكر يعني الأمر سهل يختلف تماما عن المدينة. فهو بيستطيع يعني هذا هو الله فيه. أظن أبو عزمي يا أبا عزمي أظن أنت اتفقت معنا إن شاء الله على أن تتعاون مع أبنائك الكرام. كلمتك هي الفصل إن شاء الله. كيف؟ كلمتك إن شاء الله هي الفصل. الله يبارك فيه. كان شيخنا مسجدنا هذا اللي بالقرية جنب مسجد آخر، فكانوا طبعا هناك عشائر وقبائل وهذول هم بنوا هذا المسجد، فيتعصبون إلى أن يصلوا بهذا المسجد للجمعة. فأنا قلت هنا مسجد وهناك مسجد قريب، فجينا يا جماعة يا تصلوا كلكم هنا في هذا المسجد، لأن الكل بيجتمع في المسجد الآخر يوم الجمعة. فكان الأمر صعب على نفوسهم إنه أهل عشيرة وقبيلة يتركوا مسجدهم اللي بنوه، وبنوه تقريبا يعني مضاد للمسجد الفقاني، يطلعوا يصلوا في المسجد هذاك. مع ذلك بفضل الله عز وجل تأتي جمعة في النهاية نغلق المسجد ويذهبوا يصلوا في المسجد. يا سيدي الأصل هو الدعوة، وكما قال السيد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعدين الحق هو الذي سيستقر بإذن الله. والآن أخذنا نماذج طيبة والحمد لله يا أبو مالك من عند أبوائنا أخونا هاشم وهكذا. تفضل. ولما بيقوم الصلاة بالليل هل أدى فريضة المسلم؟ يعني سقط عنه فرض؟ على حسب الوقت الأداء بارك الله فيك. إذا كان أدوا بعد الأذان الموحد بنصف ساعة أدوا الفريضة، أما قبل ذلك لا. يعني حسب الأذان الموحد ما بعده فريضة من هالنوع. أنا بقول لك شيء الآن تكمل الجواب السابق. أنا أسكن في جبل هناك يمكن يقولوا له جبل أملان وحي العبوس، وفي فوق مني مسجد كان بناه الشيخ علي الفقير. كل يوم صباحا أسمع إقامة الصلاة في هذا المسجد والفجر يطلع، أي يقيمون الصلاة والفجر يطلع. معنى ذلك أن السنة التي صلوها صلوها قبل الوقت في الليل. في الليل. أما الفريضة سقطت. لكني أقول إذا كان في بعض المساجد بيصلوا قبل نصف ساعة معناها صلوا الفريضة في غير وقتها. يعني معظم المساجد معظم المساجد. نعم. لما تقيم الصلاة بليل ومجبر الآن في وضع مساجد معايا، هل تنصح أداء فريضة الفجر في المسجد أم في البيت؟ لا أنصح بالأمرين معا. ما هو لو راح المسجد اسمح لي اسمح لي. هل فهمت ماذا أعني من قولي أنصح بالأمرين معا؟ وهو أن يذهب إلى المسجد، فإن صلوا الفريضة قبل الوقت كما قلنا آنفا فيكون له نافلة، ثم يعود إلى البيت فيصلي الفريضة في الوقت وبخاصة يصليها مع أهله هكذا. لكن هناك ما هو أوجب، إلا أن هذا الواجب لا يستطيعه الإنسان، وهو تنبيه أهل المسجد لهذا الموضوع يا أخي، لأن هذا موضوع خطير. نحن نقرأ في القرآن نصا محكما محفوظا بإجماع علماء المسلمين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. صلاة الفجر عند طلوع الفجر الصادق الأبيض الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ما في خلاف بين فقهاء المسلمين إطلاقا في هذا الحكم. الآن هذا الحكم مخالف. لماذا؟ لأنه تورطوا الله أعلم من مزمتها بالتوقيت الفلكي. توقيت الفلكي يختلف تماما، لأنه التوقيت الفلكي بيأخذ مستوى البحر، وبيعطي توقيت لكل من كان على هذا المستوى. بينما المسألة تختلف بين رجل في وادي، بين رجل في سفح الجبل، بين رجل في قمة الجبل، كل هؤلاء لهم مواقيت تختلف بعضها عن بعض تماما. فالخلاصة في بالنسبة لسؤالك، أنصح أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فإن كانوا يصلون قبل نصف ساعة يعيد في داره جماعة، وإن صلوا كما قلت في المسجد الذي هو جاري يعني بعد طلوع الفجر يقيمون الصلاة، فبتكون الفريضة صحيحة والسنة غير صحيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كيف موفق بين هذا الأمر اللي هو الصلاة قبل بعد طلوع الفجر وصلوا في غلس؟ كأنك يعني أنت تجد تعارض. أنا كيف ما تذكرت ما أنا لي أنا إن شاء الله تعرف إنه في إشكال، لكن أنا لا خايف يكون هذا من هذا النوع يعني يحكي عن غيري. لا من هو ما بدري حتى ما نظلم الناس. يعني أنت ولا من نقلت؟ لا من نقلنا عنه. أيوة أنت ولا من عنه نقلت. أي نعم. يظن أن الغلس ينافي الصلاة بعد أن يظهر النور في الشرق؟ لا منافاة، لأن النور حينما يظهر في الشرق يبقى هنا في غلس، ثم الغلس نسبي، الغلس يكون قبل الغلس والغلس يكون بعد غلس الغلس وهكذا. ثم هناك شيء أنا خطر في بالي يوم تباهدنا في الموضوع، شوف يقول العلماء ما جاور الشيء أخذ حكمه. فهذا الغلس باعتبار يعني بعد الأذان الفجر الصادق باعتبار أنه جاوز الغلس اللي سميته أنا من باب التفهيم غلس الغلس، سمي غلسا بحكم المجاورة. ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل يحاول دائما يوفق بين النصوص ولا يضرب نصا بنص آخر. وكما قلت آنفا جوابا للأخ هناك أن المسلمين اتفقوا على أن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حكم مستقر ومقرر إلى يوم القيامة، محكم غير منسوخ، أجمعوا على هذا. ثم أجمعوا أن وقت الفجر إنما هو كما قال تعالى فكلوا واشربوا إلى آخره. إذن هذه ينبغي أن تبقى في ذهن هذا السائل أو ذاك، أنه كيف هذا ونحن نصلي في الغلاس؟ الجواب عرفت الآن، الرسول عليه السلام الذي كان يصلي في الغلس هو الذي أنزلت عليه هاتان الآيتان. فإذا إما أن تفهم الغلس بمعنى نسبي أو بحكم المجاورة كما قلنا شديد الظلمة يكون قبل طلوع الفجر، فإذا ما طلع الفجر قيل صلوا في الغلس أي نسبيا. هذا هو الجواب إن شاء الله. حول السؤال حول الموضوع قبل لا يؤيد هذا كذلك معنى الغلس في اللغة هو اختراق آخر الليل بأول النهار، هذا يؤيد كلام هو هذا المعنى بارك الله فيك هو كذلك. والحقيقة الأمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، أي أنه كان يبادر الصلاة في أول وقتها، يعني كناية عن التبكير في الصلاة. والغلس هو كما ذكرت هو اختلاط ضوء النهار بآخر غمة الليل، فهذا ولا شك أن إذا طلع الفجر الذي ينظر إلى الأفق يرى فعلا الظلمة التي تخالط أول طلوع النهار، هذا راضي جدا يعني. حاول السؤال. لا والله سؤال تفهمني. تفضل. لا معلش أريد رأيه بس في قد وقد. هذا سؤال يعني واسع جدا، حدد من السؤال ما تريد. يعني هل وجدتم شيء في العدد؟ لأن بعض الإخوة اعترض قال في بعض الأشياء وكذا. إيه على ماذا كان اعتراض؟ لا أتذكر إني قرأت أو لا. يعترض على تسمية الاقتصاد بأنه اقتصاد إسلامي، ويعترض على مقال أمريكا الرجل المريض وتراثيات وأشياء. هل وجدتم شيء في هذا؟ إذا كان اعتراض ينحصر في مثل هذا ولم يكن شيء آخر، ما أرى في ذلك وجها صوابا، لأن الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. فاقتصاد في اقتصاد إسلامي قد تقول أنه هذا يعني صلاح حادث، وهذا تأثر بما أصل، لأن هذا باب من أبواب الفقه، وهذه تسميات حادثة وكذا. والله إذا كان الإصلاح لا يوهم حكما مخالفا للشرع فلا مشاهدة في الإصلاح، هذا معروف عند الفقهاء. لكن إذا كان يوهم شيئا فأنا مع القائل. مثلا كما ألف بعضهم الاشتراكي في الإسلام، هذا يوهم طبعا، لكن اقتصاد إسلامي ما أرى في هذا. شيخنا استخدام بعض العبارات اللي هي أصلها مش عربية في بعض الأبحاث والكتابات، هل هذا مدخل أيضا لهؤلاء؟ أقول هنا لابد من تفصيل. إذا كان هناك عبارة عربية تغني عن التعابير الأجنبية هذا هو الواجب، وإذا لم يكن فلا بأس. بارك الله فيك. في عندي سؤال يا شيخ، جزاك الله خير. تفضل. السؤال هو بقول سمعنا قبل أسبوع معك أخف السرين على القاعدة هذه، أحد الإخوة أفتى بجواز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ لرجل غير مصلي ما يصلي. يعني بقول لك ابن تيمية مر عن اللي التتار اللي بسكر وبخمر وقالوا تركوهم خليهم لا يفوقوا مسكرهم قتلوا المسلمين، هذا قال لك يخرج مع جماعة التبليغ ويصير يصلي. ما رأيك يا حسن؟ أنا أقول كذلك، إذا كان غير مصلي نعم يخرج، وإذا عامي ما يعني كل سؤال هو جواب. نعم. تقول بقى عامي مصلي طيب وما في عنده فكرة عن الدعوة السلفية، ما عنده فكرة طيب. وكله يخرج، لكن نحن ننبهه ونبين لهم أن هذا الخروج ليس له أصل في السنة، وأنه من محدثات هذه الجماعة، وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة والتوحيد. هاي العقيدة الصحيحة تشمل التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلها، فيكون على حذر من ذلك، وننصحه بأن يحضر حلقات ودروس جماعة الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، مش نمسكه مع جماعة التبليغ وبس. يعني العلم لابد له من التدرج والتسلسل. فأنت بدأت السؤال الأول لا يصلي، خلي صاحب الجماعة حتى يصلي، لكن لا ندعه هكذا. ثم سنيت بالرجل العامي لكنه يصلي، هكذا لابد أيضا من أن ننبهه ونفتح بصيرته على دعوة الحق التي هي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية، صلاة الجمعة رحلة أو بادية، خرجنا من هنا أو خرجنا للغور، هل يجوز أن نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة؟ لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة، لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها من نص من كتاب أو سنة. وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين. فمذكور في كثير من كتب الفقه أنه أن البدو الرحل ليس عليهم جمعة. نعم. أي نعم. من علمها ولد مستوطن. نعم. مستوطن يقول شروط الجمعة يكون مستوطن. إيه. ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف. فإذا لم يكن له سقف ما صح الصلاة. من أين جاءوا؟ آراء واجتهاد. نعم. نحن لا ننكر عليهم شخصيا. ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلف نحن شرعا أن نلتزمها. الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا فقد صح عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة. فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يقيد عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ما اشترط أي شرط في الآية بل ولا في السنة إلا الجماعة. والجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة. صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة. إذا صلى فذا فردا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحة لكنه لا تصبر عليه ولا أنت ابن أبيك. أكل المقصود. فجماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورا إذا صلى وحده وترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثما ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة. لقول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة بسبع وعشرين درجة. القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردا فصلاته باطلة. هذا يقول بعض أهل العلم لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يلزمنا أن نتبنى رأيه. وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة. وقد عرفتم التفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة. على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويع وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك. فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين يعني مسافر ليس عليه جمعة فله أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في البلد الإقامة. وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا. من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون في مصر جامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حول عاصمة على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة في مصر جامع. بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تقام في الحدود الشرعية، ولكنهم سرعان مع الأسف اضطروا إلى تنازل عن هذا الشرط حينما وجدوا بعض الحكام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية. فهل يبطلون إقامة صلاة الجمعة لأن هذا الشرط ارتفع؟ فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر لهم. ثم مع الأسف الشديد صارت الفتوى تتطور مع تطور الزمن، فقالوا لابد أن يكون في بلد مسلم وأذن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم. وسبحان الله، يعني كما قال عليه السلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. أصبح هؤلاء الفقهاء إلا ما قول متفقها يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع السنة، لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم لإقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة، لكن كما قيل بعد خراب البصرة. بينما الفخر إن جاد الافتخار بإقامة السنة أن يقيمها المسلم وهو غريب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه، هذه هي الإقامة. أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك. أقول هذا لأنني أتيح لي منذ نحو 20 سنة أن أطوف بعض البلاد الكافرة في أوروبا، مثلا ألمانيا، بريطانيا إلى آخره، وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر، وثانيا في بيت مستأجر ليس في مسجد. وإلى هذه الشروط طاحت وذهبت إدراج الرياح. لماذا؟ لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة وهو العيد الأسبوعي كما تعلمون في كل أسبوع، كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم أن والله هذا شيء مش معقول، وبخاصة مع صراحة الآية السابقة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الموضوع يا شيخ سمحت. إذا خلص ماشي. آه. معليش، يعني يبدو أنه أخذ مدى صلاة الجمعة، يعني الشاهد أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الصلاة لمن خرجوا من البلد إلى خارج البلد غير مسافرين، لا دليل على هذا، بل الأمر الصادر من الخليفة المسلم عمر بن عبد العزيز يؤكد أنه كثير من هذه الشروط ليس لها أصل في السنة. هذا كان موجود أخر عمر بن عبد العزيز، أظن فيما يغلب على ظني في مصنف ابن أبي شيبة. هل من محظور من أن يقدم الخطيب رجل آخر يصلي في المصلين؟ ما أدري، أنت كنت السائل منذ أيام قليلة ولا غيرك؟ أنت أخوه إذن. قلت نعم، بس إذا سمعت كلمة مختصرة. قلت كثيرا ما كنا نرى، وفي عاصمة سوريا دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين، لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويأم القارئ كما قال عليه السلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مسقع، ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس بأن يؤم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو جائز. تفضل يا أستاذ. تفضل. الصوت مع التلاوة ترتيل يعني ولا ترتيل؟ أقرأه من كتاب الله. في لأن فرينا في الأردن هنا بعض مساجد وجدنا ظاهرة غريبة جدا ما كنت أتوقعها، إنه وجدنا قبور في مساجد أكثر المسجدين. المشكلة إنه القبور قريب من المسجد على يمين المسجد. خارج ولا داخل؟ خارج المسجد. إذا قلنا لهم قالوا بص صاحب المسجد إنه داخل سور المسجد، أما خارج المسجد بناية المسجد يسمى حرائي يعني أرض المسجد بناية بعدها. صحن المسجد. صحن المسجد جزاك الله خير. تقولنا لهم قالوا هذا أول شيء برا المسجد، ثاني شيء وصى صاحب هو تبرع في الأرض وهو تبرع في البناء السلام في اللي ميت. إن شاء الله لسه ما مات. لا ميت وما مدفون فيه. مدفون فيه. الأمر الآن هل يجوز الصلاة في هذا المسجد اللي خارج؟ ثاني شيء هل يجوز نقل اللي مدفون خارج صحيح المسجد مثل ما فهمت جزاك الله خير صحيح المسجد؟ ثاني شيء إذا بنينا سور عالي وفصلناه عن صحيح المسجد هل يجوز هذا؟ والثالث سؤال إنه إذا في إمكانية نقله واقتنع أهل الميت أنا في إحنا في حادثات ومصورات معهم نقنعهم هل نصلي عليه يعني مشان نزبط خواطرهم بعدنا نحمله ونحطه في كذا نصلي عليه؟ تفضل جزاك الله خير بارك الله فيك. هو حديث الوفاة ولا قديمة؟ قديمة قديمة. نعم يعني بجوز أن يكون الآن يعني أصبح رميما وأصبح عراما. نعم نعم نعم الذي يبدو أن إخراجه عن صحن المسجد ببناء ذلك الجدار الذي ذكرته هو الواجب، لكن إن بقي هكذا فلا فرق بين الصلاة في ما يسمى بحرم المسجد أي داخل المثقف أو خارج المثقف الذي سميناه بإيش صحن المسجد، لا فرق، لأنه كل من حرم المسجد وصحن المسجد اسمه مسجد، أليس له باب مع السور الذي ذكرتم؟ فإذا الحل الجذري هو بناء سور يفرق يبعد أو يخرج القبر عن صحن المسجد، هذا هو العناد. أما نفش القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما هذا ما يحسن. والله أنا أقول امبارح تكلمنا واحد وذكر لي اربع خمس مساجد قال فلان هي فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فقول انا اذا يعني تمكننا من اخراج هذا الميت حتى تصير قدوه ويسمع بها ويعرف جزاك الله خير. انت قل ما شئت. نعم انت قل ما شئت. نعم لكن انا لا ارى نفش القبر ما دام في وسيلة لخلاص من مشكلة الصلاة في المسجد فيه قبر بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها وأنا أجبت عليها، وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر. ولكن هنا ملاحظة واحدة فقط، هذا إذا كان القبر ليس في قبل المسجد، فهل هو جانب المسجد يمينا أو يسارا؟ فالأمر سهل إن شاء الله بها الطريقة هذه تزول المشكلة. هو شيء صعب صعب لأن المساجد كما تعالى بارك الله مساحة الحرم صغيرة، وإذا عدل المسجد بسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد، وإن ضاق فما هو الحل؟ الحل نقول له مع السلامة. تفضل بكل كله مع السلامة يعني شيله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فما هو الحل؟ الحل نقول له مع السلامة. تفضل بكل كله مع السلامة يعني شيله. أنا بسجل هذا الشيء. خير إن شاء الله. كان لك فتوى سابقة. نعم. ما يقبل أهل الميت. كان لك فتوى سابقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال. فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا